بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 25 من حلقات مادة النحو للطلاب والطالبات في المستوى الرابع في كلية الشريعة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أحوال الحال مع صاحبها من حيث التقديم والتأخير، ولدينا اليوم حديث عن أحوال الحال مع عاملها، عن أحوال الحال مع عاملها من حيث أيضا من حيث التقديم والتأخير. ومصطلح العامل هذا سيتكرر عليك أخي في النحو كثيرا، سواء في باب الحال أو في غيرها من أبواب النحو. فالعامل هو المؤثر، والمعمول هو المتأثر، والعمل هو التأثير. فمثلا لو قلنا في مثلا باب الفاعل جاء زيد، فلدينا عامل، فلدينا عامل للرفع وهو الفعل جاء، ولدينا أيضا معمول متأثر وقع عليه الرفع وهو زيد الاسم، ولدينا عمل وهو الرفع. أحوال الحال مع عاملها، للحال مع عاملها ثلاث حالات. طبعا العامل في الحال إذا قلنا مثلا خرج علي مسرورا، خرج علي مسرورا، الحال مسرورا وصاحبها علي، والعامل فيها الفعل هذا خرج. لا يلزم أن يكون العامل فعلا، فقد يكون اسما يشبه الفعل، الأصل أن يكون فعلا، ولكن قد يكون اسما يشبه الفعل، مثل لو قلت زيد منطلق مسرعا، زيد منطلق مسرعا، فالعامل في مسرعا منطلق وهو اسم يشبه الفعل، وقد يكون أيضا يعني مضمنا معنى الفعل، قد يكون العامل مضمنا معنى الفعل كما سيأتي. للحال مع عاملها ثلاث حالات أيضا. الحالة الأولى جواز تقدمها عليه وتأخرها عنه، جواز تقدمها عليه وتأخرها عنه، وهذا هو الأصل، أن الحال يجوز أن تتقدم على عاملها وأن تتأخر عنه، ويكون هذا إذا كان العامل فعلا متصرفا، مثل جاء زيد راكبا. إذا كان العامل فعلا متصرفا، هو الفعل جاء فعل متصرف يأتي منه المضارع والأمر ويأتي منه اسم فاعل، هذا فعل متصرف واسم المفعول. فإذا كان العامل كذلك فعلا متصرفا فإنه يجوز تأخير الحال عنه ويجوز تقديمها عليه، فتقول جاء زيد راكبا، وتقول راكبا جاء زيد، راكبا جاء زيد، ومسرورا دخل خالد، أو كان العامل صفة تشبه الفعل المتصرف، أو كان العامل صفة تشبه الفعل المتصرف، مثل زيد منطلق مسرعا، زيد منطلق مسرعا، مسرعا حال، والعامل فيها الذي عمل فيها النصب منطلق، وهي صفة تشبه الفعل المتصرف، صفة اسم فاعل، اسم الفاعل شبيه بالفعل، شبيه بالفعل فيعمل عمله. فإذا كان العامل صفة تشبه الفعل المتصرف فيجوز في الحال أن تتقدم على عاملها، فيجوز في قولي في هذا المثال زيد منطلق مسرعا، يجوز أن تقول زيد مسرعا منطلق، زيد مسرعا منطلق. ومن الشواهد على ذلك على تقدم الحال على عاملها قوله عز وجل خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن أبصارهم يخرجون، فالأصل يخرجون، لو جري على الترتيب الأصلي لقيل يخرجون خش عن أبصارهم، يخرجون خش عن أبصارهم. فخش عن حال وهي في الآية تقدمت على عاملها، خش عن أبصارهم يخرجون، العامل فيها الفعل يخرجون، العامل الفعل هو الذي نصب الحال وهو فعل متصرف، فجاز أن تتقدم الحال عليه، خش عن أبصارهم يخرجون. وأما إعراب أبصار فهي فاعل، فاعل للجمع، جمع اسم الفاعل. وفي هذا الشاهد يمكن أن يستشهد بهذا، بهذه الآية على شيء أو على نوع من الحال يسمونها الحال السببية، الحال السببية، كقولك مثلا أقبل محمد باسما ثغره، فتكون الحال في الحقيقة للثغر، كما أن الحال هنا في الحقيقة للأبصار، فهذه يسمونها الحال السببية. إذن هذه مسألة فرعية، المسألة التي معنا هي أن الحال يجوز أن تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا كهذه الآية خش عن أبصارهم يخرجون. ومن الشواهد أيضا على تقدم الحال على عاملها لأنه فعل متصرف قولهم شتى تؤوب الحلبة، شتى تؤوب الحلبة، أصل المثال أو الشاهد تؤوب الحلبة شتى، تؤوب يعني ترجع، الحلبة جمع حالب الذي يقوم بحلب مثلا الناقة أو غيرها، وشتى بمعنى متفرقين يعني أنهم يذهبون جميعا ويرجعون متفرقين، تؤوب الحلبة يرجع الحلبة متفرقين، فشتى حال. والعامل فيها الفعل تؤوب وهو فعل متصرف، فجاز أن تتقدم الحال على عاملها لأنه فعل متصرف. الثاني، الحالة الثانية من حالات الحال مع عاملها أن تتقدم عليه وجوبا، أن تتقدم عليه وجوبا، تتقدم الحال على عاملها وجوبا، وذلك إذا كان لها صدر الكلام، كما في كيف الاستفهامية، فالاستفهام له صدر الكلام، وكيف تقع حالا. فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد، فكيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وجاء زيد فعل وفاعل، وقد تقدمت الحال على عاملها وهو الفعل جاء وجوبا، لأن الحال لها صدر الكلام، لأن الحال لها صدر الكلام. وكما في كيفما الشرطية عندما أثبتها من أسماء الشرط، وكما في كيفما الشرطية نحو كيفما تقعد أقعد، كيفما تقعد أقعد، فكيف يعني أيضا في محل نصب حال، وقد تقدمت وجوبا على عاملها لأن لها الصدارة. الحالة الثالثة من حالات الحال مع عاملها أن تتأخر عنه وجوبا، أن تتأخر عنه وجوبا أي تلزم مكانها، وذلك في ست مسائل، وذلك في ست مسائل. المسألة الأولى أن يكون العامل فعلا جامدا ليس بمتصرف، أن يكون العامل فعلا جامدا. فإذا كان العامل فعلا جامدا كما في فعل التعجب، مثل ما أطيب الهواء باردا، ما أحسن زيدا مقبلا، فالعامل فعل جامد وهو أطيب وأحسن، فلا يجوز في الحال وهي باردا ومقبلا، لا يجوز في الحال أن تتقدم على عاملها لأنه فعل جامد. المسألة الثانية أن يكون العامل صفة تشبه الفعل الجامد، أن يكون العامل صفة تشبه الفعل الجامد، وهو اسم التفضيل، وهو اسم التفضيل، مثل هذا أفصح الناس خطيبا، هذا أفصح الناس خطيبا، فخطيبا حال، والعامل فيها اسم التفضيل أفصح، وهو صفة تشبه الفعل الجامد، فلا يجوز حينئذ أن تتقدم الحال عليه. ووجه شبه اسم التفضيل بالفعل الجامد أنه يلزم في بعض حالاته التذكير، الإفراد والتذكير، كما في اسم التفضيل الذي تقع بعده من، قلت محمد أكرم من زيد، والزيدون أكرم من عمرو، فهذا وجه جموده أنه يلزم الإفراد والتذكير في بعض حالاته. ويستثنى من هذه المسألة وهو عدم جواز تقدم الحال على عاملها إذا كان اسم تفضيل، قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا، هذا بسرا أطيب منه رطبا، فيكون الشيء مفضلا على نفسه باعتبارين، ففي هذه الحالة العامل هو أطيب بسرا ورطبا حالان، والعامل فيهما أطيب. وقد تقدم المفضل على العامل فيه، وهذه مسألة مستثناة. المسألة الثالثة أن يكون العامل مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري، أن يكون العامل مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري، مثل أعجبني اعتكاف أخيك صائما، أعجبني اعتكاف أخيك صائما، فصائما حال، والعامل فيها اعتكاف وهو مصدر، اعتكف يعتكف اعتكافا، وهو مقدر بالفعل والحرف المصدري، يعني يمكن أن يؤول بالفعل والحرف المصدري، فنقول أعجبني أن يعتكف أخوك صائما، أو أن اعتكف أخوك صائما، فيقدر المصدر بالفعل والحرف المصدري. فالشاهد أن العامل إذا كان مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري فلا يجوز أن تتقدم عليه الحال، بل يجب أن تتأخر، بل يجب أن تتأخر عنه. المسألة الرابعة أن يكون العامل اسم فعل، أن يكون العامل اسم فعل، مثل نزالي مسرعا، نزالي مسرعا، فمسرعا حال، والعامل فيها نزالي، ويسمى هذا اسم فعل، فيجب أن تتأخر الحال عن عاملها. واسم الفعل أيها الإخوة شيء غير اسم الفاعل، اسم الفاعل معلوم مثل ضارب وجالس، اسم الفعل هذا له باب خاص وحديث خاص، ولكنه منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي، مثل فمن السماعي منه فمن السماعي قولهم صه بمعنى اسكت، وأف بمعنى أتضجر، وأوه بمعنى أتوجع، وهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وآمين بمعنى استجب. ومن القياسي الذي يقاس عليه قولهم نزالي، ودراكي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى أدرك، وتراكي بمعنى اترك. إذن إذا كان العامل اسم فعل فلا يجوز أن تتقدم عليه الحال. الحالة الخامسة والمسألة الخامسة من مواضع وجوب تأخر الحال عن عاملها أن يكون العامل مضمنا معنى الفعل دون حروفه، أن يكون العامل مضمنا معنى الفعل دون حروفه، كاسم الإشارة وحرف التشبيه وحرف التمني، هذه الأشياء فيها معنى الفعل. اسم الإشارة فيه معنى أشير، لكن مثلا في لفظ هذا من أسماء الإشارة ليس فيه حروف أشير، لكنه مضمن معنى، لكنه مضمن معنى الفعل. ومثله حرف التشبيه كأن، هو بمعنى أشبه لكن ليس فيه حروف أشبه. ومثله حرف التمني ليت، هو بمعنى أتمنى لكن ليس في ليت حروف مثلا أتمنى. مثال الأول، مثال العامل، يعني مثال العامل أن يكون العامل اسم إشارة، مثال مجيء العامل اسم إشارة قوله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية حال، والعامل فيها، والعامل فيها ما تضمنه معنى الإشارة، ما تضمنه معنى الإشارة. اسم الإشارة متضمن معنى أشير، فلا يجوز حينئذ أن تتقدم الحال على عاملها وهو تلك، لأنه يعني ليس بقوة العامل المتصرف، فهو مضمن معنى الفعل دون حروفه. ومثال الثاني أو الشاهد الثاني هو أن يكون العامل حرف تشبيه، قول الشاعر كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، فرطبا حال ويابسا كذلك، رطبا طبعا يابسا معطوفة على رطبا. العامل في الحال حرف التشبيه لأنه كأن، لأنه مضمن معنى الفعل أشبه، فلا يجوز في هذه الحال أن تتقدم على عاملها، على عاملها لأنه مضمن معنى الفعل دون حروفه. ومثل مجيء العامل ليت قولك ليت هندا مقيمة عندنا، ليت هندا مقيمة عندنا، اسم ليت هندا وعندنا الخبر ومقيمة حال، والعامل فيها ليت لأنه متضمن معنى أتمنى، أتمنى، فلا يجوز أن تتقدم الحال على عاملها في هذا. واستثنوا مسألة من ذلك، استثنوا مسألة وهي أنه إذا كان العامل يعني جارا ومجرورا، مثل مثلا سعيد في هجر مستقرا، فالجار والمجرور هو العامل في الحال مستقرا، مستقرا حال، والعامل فيها الجار والمجرور، فأجازوا إذا كان العامل مثلا في مثل هذه الصورة لدينا مبتدأ وخبر جار ومجرور وجاء بعده الحال، أجازوا في هذه المسألة أن تتوسط، أن تتوسط الحال بين المبتدأ والخبر، فيجيزون سعيد مستقرا في هجر، فهذه مسألة مستثناة أجازوها، وإن لم يكن يعني وإن لم يكن كثيرا. المسألة السادسة أن يكون العامل عاملا آخر غير ما ذكر من العوامل وعرض له مانع، فالعامل عاملا آخر، يعني ليس فعلا جامدا ولا صفة تشبه الفعل الجامد، أو ليس مصدرا أو ليس اسم فعل، ولكنه عرض له مانع، يكون العامل أي من هذه العوامل السابقة ولكن حصل له مانع منع من تقدم الحال عليه. ومن ذلك قولك لأصبر محتسبا، لأصبر محتسبا، وقولك لأعتكفن صائما. فلأصبر محتسبا، اللام هذه الأولى تسمى لام الابتداء، وما في حيز لام الابتداء، الواقع بعدها لا يجوز أن يتقدم عليها. ولأعتكفن صائما كذلك، اللام هذه لام القسم، ولا يجوز أن تتقدم الحال وهي صائما على العامل أعتكف، لأن ما جاء ما هو في حيز لام القسم ما جاء بعدها لا يجوز أن يتقدم عليها. فهذه ست مسائل تتأخر فيها الحال وجوبا. إذن الخلاصة أن للحال مع عاملها ثلاث حالات، أن للحال مع عاملها ثلاث حالات: الحالة الأولى جواز تقدمها عليه وتأخرها عنه، وهذا هو الأصل، وذلك إذا كان العامل فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف. والحالة الثانية أن تتقدم عليه وجوبا، وذلك إذا كان لها صدر الكلام. والحالة الثالثة أن تتأخر عنه وجوبا، وذلك في ست مسائل: أن يكون العامل فعلا جامدا، أن يكون العامل الحالة الثانية أن يكون أو المسألة الثانية أن يكون العامل صفة تشبه الفعل الجامد، الثالثة أن يكون العامل مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري، والرابعة أن يكون العامل اسم فعل مثل نزال مسرعا، والخامسة أن يكون العامل مضمنا معنى الفعل دون حروفه كاسم الإشارة وحرف التشبيه وحرف التمني. واستثنوا طبعا هنا مسألة إذا كان العامل جارا مجرورا، أو واستثنوا طبعا في الصفة التي تشبه الفعل هذا بسرا أطيب منه رطبا، وأن يكون العامل عاملا آخر ولكن عرض له مانع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. ثم قال: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يحن. هذه الأبيات تتعلق بهذه المسائل السابقة، ونقف في عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.